أحسن الله إليكم. عبد الرحمن يقول: ما نصيحتكم لمن أراد التوبة الصادقة ونصيحة أخرى لمن أراد الثبات؟ من أراد التوبة عليه أن يتحقق شروط أن يكون نادما على ما فرط منه، وأن يعقد العزم على لا يعود، وأن يقاطع الذنب وأسبابه، وأن يخلص في ذلك لله، لتكون توبته لله لا لأمر آخر. يعني بعض الناس يتوب من أجل كذا ومن أجل كذا، فمثلا الذي يتوب من أجل الدخان لما فيه من الأضرار على ما تاب التوبة الصادقة، لكنه ينتفع بتركه، ينتفع بتركه للدخان. يعني التوبة هي ما كان لابد أن تكون لله كأي عمل من الأعمال الصالحة. نعم.